هذه الذي دائما عندنا في الفحوصات، هذه تقوم به الحركة يقوم بها حتى الرياضي. أفضل، مزيان، جيد، جيد، جيد، جيد، جيد، جيد، حركة وقوة وخفة ومهارة. ها؟ جن رياضي، شيطان رياضي، صح؟ نعم، جيم رياضي. طيب مزيان، كتسخن، ها؟ كتسخن، ارجع له، سير رجع له، قال لك هذه غير تمارين كيسخن. هذا ملي يصوم 20 ليلة، عطاه الله في عون نوصف، عطاه الله في عون نوصف، خلعتي راسك، أنا واش غادي لينا هاد النهار؟ واش نرجعوا لولادنا ولا ما نرجعوش؟ لا التضريب زعما نقيس بزاف. نعم؟ ما نقيسكش شوية. ياك؟ ما تقيسنيش، والله والله يهدي لو يهدي، قول آمين. التضريب هي عزيزة على الناس ضعيفين. ياك؟ كنت ضريف ولا قبيح؟ بيني وبين أنا شوية وصافي. واش تشمكات؟ والله العظيم. واش تكشم كان؟ انا غادي معاك بشويه بشويه، معاك كلشي اللي واقلو، كلشي اللي واقلو، بحال احنا دابا في مدرسة الحماق، كلشي اللي واقلو، ماشي واش هذا بالقوة هذا بالمعاناة، شتي المهم جيبكم الحق وما جينا في الصواب. طيب طيب الله العظيم الى اعلى. طيب كنت بحال شمكار مع راسك. داكشي شويه وكان. وطيب وكيف الشمكار مع راسك؟ واش انت ما كتعرفش والله؟ ها؟ لا تعرف والله؟ تبرزني يا بعض الله ما عرفتش. هي كتبرزتك تزعجك باسم الله. انت لا تعرف ما هو الله. والله حقا هو الله اكبر، ولذكر الله اكبر، والله يا لما تصنعون الله اكبر، صح ولا لا؟ صلي وتقرع عليا كاع في راسك، كنت بغيت تحرك تهز من واحد وماك. الصلاة كان ثقيل. الصلاة تزعجك، الصلاة تزعجك، تضيق عليك، صح؟ يا الله. طيب انت ما تريد منها؟ شنو باغي من عندها؟ ها؟ تعذبها صح؟ قال لا أريد شيء، فقط أريد أن أعذبها فقط. قال لا ترى الفوز ولا الفلاح ولا النجاح أبدا. انظروا هذه وظيفته ومهمته. قال كانت هذه أذكى إنسانة، وكان فعلا صاحب مفوقة موفقة في العلوم الرياضية منذ الصغر حتى الجامعة، لكن حبسها. لاحظتم ماذا يصنع الحسد؟ لاحظتم ماذا تصنع الشياطين؟ قالت كان يأتي نصارى ويقول أنت ذكية. نعم ما شاء الله، لتعلم أن صاحب كل نعمة محسود، صاحب الذكاء والفطنة وحسن البديهة وسرعة البديهة كذلك محسود، الموفق محسود، صاحب الاستقامة والالتزام محسود، صاحب البر محسود، من حباه الله بالقبول مع الناس والخلق محسود، كل صاحب نعمة عليه أن يرعاها وأن يحفظها فهو محسود. ويكون للحسد خدام وهو لا يعلم، يحيطون به وهو لا يعلم، يسكنون بدنه وهو لا يعلم. لهذا وجب أن نلجأ إلى القرآن، أن نلجأ إلى طاعة الرحمن لتكون حرزا من الشيطان منذ الصغر، وهو ينخر ويعذب حتى وصل إلى الأمر 10 سنوات زواج دون إن جمع الزوج أول، وهاجرت هي من طلقت الزوج وابتعدت عنه، ثم تزوج زوج ثاني 5 سنوات ولا إنجاب، يعني 15 سنة إلى الآن لا إنجاب،

كيف سكنتها أول مرة؟ لماذا لا يريد الجواب على هذا السؤال؟ لأنه مهم، مهم جدا، خيط مهم به تجلى عدة أمور. شو؟ ماذا قلت؟ قال تضحك علي حتى تحل المشكل. فهمتون؟ لا، هو يفهم أن بالجواب على هذا السؤال يفك المشكل ويحل. قال تضحك علي مش تحل المشكل، يعني هو ذكي، يقول أن الجواب على هذا السؤال سوف يظهر لك عدة أمور، فلا أجري لك الجواب حتى تبقى الحالة مبهمة. فهمت ولا لا؟ تبقى إكس مجهول. إيوا اسمع، السيدة كتكلم فهم معاها مزيان، شبع معاها رياضيات ما شاء الله. طيب خير. المجرم المجرم اختي على اختي كل شيء. قالك اكس تبقى اكس. اسمع مزيان يلا. تبقى مجرم. لا لا لا، دابا هو الذكاء ديالك يا اخي. طيب طيب قل لي كيف دخلتها اول مره. قل كيف دخلتها اول مره. يا صاحبي جينا سونا، جينا نعسو، راك نعسها سنين، نعستي عقلها ونعستي جسدها والرحم ديالها، فكرة غير نعس، جاؤوا بجن كسول حتى يحارب النجاح، الله المستعان. طيب طيب، طيب قل لي، كيف ولجت أول مرة؟ كيف سكنت أول مرة؟ بزاف ديال الشحور. أيهودي أنت؟ أيهودي أنت؟ شالوم شحور. هذا لا تكن إلا صاحب قبعة يهودية، لا لك إلا صاحب قبعة يهودية. ها؟ يهودي أنت؟ فهم أعداء النجاح، أعداء النجاح أيهم الذلة. لا يذلهم متفوقا مسلما ابدا. كيف يكون رياء، يكون بيلوت مسلم، يكون صاحب ضره مسلم، يكون صاحب لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمه. حرب من انسهم وجنهم وشياطينهم، صح ولا لا؟ ومن سحرتهم، صح ولا لا؟ شبعان شبعان. طيب قال السحر هو الاصل. هنا غادي نبينيو نحط المعالم ديال العلاج باذن الله. قال الاصل الاول الذي به ولجت هو السحر. فالان نعطيو اشاره مهمه، بمعنى ان البيت تعرض للسحر، لهذا كان الوالد اصابه شبه جنون او جنون، كما قالت هي كان فصارت ياكل نجاسات من القمامه. هنا غدو هنا نضع اللبنات. بيت يعرف بالعلم بالتفوق بالنجاح، ابناء على ذكاء ما شاء الله وبنات ايضا، لكن انتابتهم امور كانت تاتي طارئه وعارضه، يظنونها طارئه وعارضه لكنها هي الاصل، بنيت على السحر. هناك السحر يكون دائما سحر مؤقت بتسليط الجن والشياطين، هذا موضوع اخر. الان تبين ان الكل يعاني من تعطيل ومن امراض، هذه واحده من الاسره. الان تبين ان يهود يهودي منذ الصغر سكنها بسحر، تقوى بكثرة العين والحسد، فأصبح التعطيل إلى يومنا هذا، صح أم لا؟ طيب اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، هيا هيا، ما عليك الآن إلا أن تخضع للحق، والحق أحق أن يتبع. ها؟ الحق من الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ الحق من الله جل وعلا، أوصوك بتعذيبها، ولكن مع ذلك شاء الله جل وعلا وقدر الله ما شاء فعل أن تتفوق في الإعداد وفي الثانوي وفي، لكن في الجامعة كدت لها، في الجامعة اشتد الأمر عليها، زواج ف فتنتها، عذبتها، طلقتها، عطلت إنجابها، ولادتها، بل جعلتها تهجر البلد، جعلت كذلك أمراض وعين الكثير تنقل في جسدها. كلما ذهبت عند طبيب مختص أو مختصة في مرض إلى تقول العلة غير موجودة لكن الداء موجود، مما جعل الطب في حيرة. تزوجت مرة أخرى، تعطيل دائم في الحمل، وتوهمهم أن الحمل موجود سيكون حمل وهمي، ولكن يتضح أنه ورم وليس حمل، ثم يختفي الورم ويختفي الحمل، مما جعل الأطباء كذلك في حيرة. وأنت تتلاعب بعقلها وتتلاعب بغيرها، فجعلت موضع الذكاء عذاب، سحر وعين وحسد، وأصبح الأمر له علاقة بقوة العشق والتملك. لهذا أنت عدو لكل زوج ولكل فراش، صح؟ طيب، هذا باختصار هو نوع الحالة التي معنا. فنبدأ بسم الله، نبدأ شوف هاد الشيء كامل ديالك، القرايه ديالك حتى فين وصلت. كذاك هي قرايه فين وصلت الواد معك انت المجرم. ها؟ قرنت تاعي وفي الاخر ريح في الدار. ها؟ وفي الاخر خليتيها في كتو؟ ما كتو؟ تنصوت عليك انت، ما بغيتيش تسكت. كتصوت عليا؟ طيب، لحد الان ما بديتش. انا فقط كنت اذكرك واعظك. لعلك تتوب الى الله عز وجل. يهودي انت رفعت رمز الشيطان. واعترفت بالسحر انك خادمه وحارسه، واعترفت بقوه العين والحسد، واعترفت بالعشق، واعترفت. هل أنت من عذبها في أمر الولادة؟ السؤال، هل أنت من عطل الحمل والإنجاب؟ بل أقول أمرا أنت تعلم، في الزواج الأول استبشرت بأمر الحمل ثم كان خطأ طبي فثم إسقاطه. هذا الحمل الوحيد الذي كان في الزواج الأول، ومع ذلك بخطأ طبي أسقط، ومن ثم لم ترى حملا. صح أم لا؟ تقول لي إن كانت هي قوية في معادلة الرياضيات فأنا قوي في خفاء بذهاء، قوتي لا تعلمها هي، صح؟ ولا تطالعها هي. ها؟ طيب، زيد. طيب، تجلس جلسة يعني كلك ثقة، القدم على القدم. ايه اشتي يا الله، من يقدر عليك؟ من يصل اليك؟ لا، صح، قوي بالعضلات وقوي بالذكاء او بالذهاء، قوي بالفعل والعمل، قوي بالامراض، قوي. صح، فكيف نصل اليه؟ كيف نصل اليك؟ كيف؟ صح، هي صلات وذكرات وصدقات واستمعت إلى الرقية، فكيف نصل إليك؟ صح، مالك؟ ما بك؟ كاد عنقك أن يتقطع. إياك عنقك. إياك، من يغيره؟ هكذا، جيد، سليت. سليت من التقطيع. من الذي أخذ عمرك؟ من الذي جرى عمرك؟ من؟ شكون عمر؟ رأيت ولم فقط أنا أرى أن عمرك كذا يتقطع، كذا ينكسر، كذا يفصل. من أخذ عمرك؟

خبيثة، في العلم خبيثة، نفوسهم خبيثة، في البر خبيثة، نفوسهم خبيثة، في القبور خبيثة، نفوسهم خبيثة، نفوسهم خبيثة، جرت في الدماء، جرت في العقول، جرت في الأفهام، جرت في القواعد، جرت في الجمال، جرت جرت جرت نفوسهم خبيثة، نفوسهم خبيثة، في السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في البهجة والسعادة في الابتسامة والسعادة في النجاح والسعادة نفوسهم إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وسيدنا ومولانا جنبنا كل نفس خبيثة اشتنا من كل نفس خبيثة من كل خادم تقوى شيطان تقوى خادم تقوى شيطان تقوى خادم تقوى شيطان تقوى خادم تقوى شيطان تقوى بنفس خبيثة. سمعت هذه الجملة الثانية ولازم الجوالات في هذه الجلسة هناك جوالات باش يفهموا لكن هذا الروند الثاني يلا بسم الله يلا نوض الآن وجدنا الحركة التي كنت تقوم في الأول الآن هذا الشيطان الرياضي نريد أن نرى حركته التي كانت في الأول يلا هيا بسم الله يلا شيل لي حركة رياضة الآن أصبح كأنه سكران يلا هيا زيد يلا هيا هل هي نفس القوة التي كانت في الأول زيد يلا يلا هاي يلا جلينا الحركات التي كانت في الأول هاي يلا زيد أعطي يلا قوم بالحركة في الأرض كما كنت في الأول يلا قوم بالحركات التي كنت تقوم بها في الأول هاي يلا جل أنا أعذبك بكل الجهات حتى تيقظ تصبح علي يقين توقن أنك ضعيف يلا هاي جلي حركات باليد وبالذراع وبالحركة هاي تقلب على الأرض كما كنت تفعل هي ضر على الأرض هي يا باي هي مسكين هي هي أصبحت كالعجوز هاي يا باي جلي قوة الآن الآن ندير الجولة الثالثة الآن يا باي خلاص الملاكم في قوته ذهبت قوة الملاكم والملاكم الآخر بإذن الله لازال يحتفظ بالقوة إذا الكو يا باي واصل هاي يا زيد ضرب أظهر لنا قوتك هاي ديخ زيد هاي ايه ويحتفظ بعدم الاستسلام كالملاكم الذي يحاول لآخر ثانية عنده أمل لكن القوة ما كيناش القوة ذا هاي زيد ها يلا هاي زيد كذاك زيد هاي هاي هاي بدأ يسترجع القوة لاحظ بدأت بعض القوة ترجع في الحركة ها لاحظتم رجع القوة شتي هذا يدل على قوتي والآن اسمع اللهم أبطل كل نفس خبيثة اللهم أبطل كل نفس خبيثة بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد حرارة العين والحسد بسم الله تبقى بسم الله تبقى بسم الله تبقى حرارة العين والحسن. بسم الله طرفا، بسم الله طرفا، بسم الله طرفا. حرارة العين، حرارة العين والحسن. بسم الله طرفا، بسم الله طرفا. حرارة العين، حرارة العين والحسن. بلا صغر، بلا صغر، بلا صغر وفي الكبر. بلا صغر وفي الكبر. بلا صغر وفي الكبر. بلا صغر وفي الكبر. حرارة العين والحسن. حرارة العين والحسن. تطفى تطفى تطفى تطفى. في يدين تطفى، في العقل تطفى، في الوجه تطفى، في الصدر تطفى، في القلب تطفى، في القمعين تطفى. حرارة العين والحسن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تطفى. حرارة العين، حرارة العين، حرارة العين، حرارة العين والحسن. بسم الله تطفى. حرارة الشيطان، الشيطان، الشيطان. حرارة الشيطان، حرارة الشيطان، حرارة الشيطان تطفى. حرارة الشيطان تطفى. حرارة الشيطان تطفى. حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة تطفى، تطفى، تطفى، تطفى، تطفى. حرارة الشيطان تطفى، تطفى، تطفى، تطفى، تطفى. تطفى حرارة الشيطان تطفى. حرارة الشيطان تطفى، تطفى، تطفى. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم ابطل حرارتها، ابطل حرارها، حرها، حرها، حرها، حرها، حرها، حرها، حرها. اللهم ابطل حرها، اللهم ابطل حرها، اللهم ابطل حرها، اللهم ابطل، ابطل، ابطل. اللهم ابطل حرها، حرها، حرها. اللهم ابطل حرها، اللهم ابطل حرها. يلا قم لا أكيم. هيا قم، هيا قم، أظهر قوتك. هيا هيا أظهر قوتك. هيا هيا يلا هيا هيا قم، أظهر قوتك. هيا هيا هيا هيا هيا أظهر قوتك. هيا هيا أظهر قوتك. هاي زيد، هاي هاي هاي زدك عمت. هاي هاي أنت قوي، بدأت بها صح، أتم ذا باللكمات. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي زيد زيد. هاي زيد، هاي هاي يلا زيد. هاي هاي هاي زيد. هاي ها زيد، انت قوي صح، انت قوي، ها انت الملك، انت ملك. طاي جاي، انت ملك، ملك قوي. طاي ها ها انت كل شيء. طيب نعم، انا شنو؟ ولا شيء. شو ولا شيء؟ طيب جيد خلاص. العبره بالخواتيم. هيا يا سكران، هيا اين قوتك؟ هيا اين قوتك؟ انا رحيم بك، ما بغيش نعذبك، فقط اذكرك لعلك تفيق. فهمتي؟ انا فقط اذكرك لعلك تفيق. اما لو كنت لك اردت لك العذاب ما وقفت. فهمتي؟ لو اردت لك العذاب بحق ما وقفت، لكن لعلك تفيق. كما عذبتها ترى انك ذليل ضعيف. ما نكملها. ايه ونعرف وراه هذيك. ها؟ هو داك الشيء اللي بغي لك تفهم، ان القوه لله عز وجل. هذا هو الذي اردناك ان تفهم، ان القوه لله عز وجل. ليس هناك القوة لله، من ادعى القوة مات بالضعف، صح أم لا؟ وهيا إلى الله، أنت ظالم لها، صح أم لا؟ أنت ظالم لها. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتى